على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 13 من مجالس القراء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من شهر الثلاثاء السابع من شهر الله المحرم عام 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد وقفنا على الحديث 52 بعد لا 52 بعد 100 والألف، ولا لا؟ 14 هذا المجلس الرابع عشر. طيب بس التاريخ مختلف فيه الان. ليش؟ لا نمشي على المسطور، لا على الغير المسطور. طيب إيه، لا نمشي على التاريخ الهجري المسطور المسبور في المصادر اليومية. من هذه الكتب التي أخرجتها الدكاترة والماجستيريات والماجستيريون وكلهم، جيب لي أي كتاب.